أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما وجه تقديم الذين آمنوا على الذين أوتوا العلم في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم؟ لأن الإيمان هو الأصل، لا يكفي، لا ينفع علم، لا ينفع علم بدون إيمان، فالإيمان هو الأصل، العمل والعلم تابع للإيمان هو الأصل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.